صف لنا عقد النكاح على السنة، وهل يشرع قبض اليدين عند العقد؟ الجواب: عقد النكاح على السنة أن يوجد ولي، فقد جاء في السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأن تكون المرأة المخطوبة راضية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الثيب تستأمر والبكر تستأذن، قال: وإذنها صماتها. فلا بد أن تكون راضية، فإذا لم تكن راضية فالعبد باطل. اللهم إلا أن تكون صغيرة غير بالغة فيجوز لأبيها أن يزوجها، لأن أبا بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل أنه استأمرها. فإذا كانت صغيرة فلا بأس أن يزوجها أبوها، وإذا بلغت ولم يكن الزوج كفوا فيجوز لها أن تفسخ النكاح. وقد جاءت خمساء بنت خدام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي أو غيرها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاحها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما فعل أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن حقا. قلنا: ولي ورضا المخطوبة، ثم بعد هذا شاهدان، وظاهر أن الشاهدين ليس شرطا في صحة العقد، فلا نكاح إلا بولي صحيح، وينظر في لفظة شاهدين. وبعدها تقول للولي: يا فلان، زوجت ابنتك فلانة في فلان، وتسميها، لأنه ربما يكون له بنات وبعضهن مرغوبة وبعضهن ليست مرغوبة، تسميها. فهو يقول: زوجته، وهو أيضا يقول: قبلت. فإن قرأ أي الخاطب الزوج يقول: قبلت. فإن قرأت الآيات الواردة وخطبة الحاجة فهو أحسن، لما جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تقول: يا فلان، زوجت ابنتك فلانة بفلان ابن فلان؟ يقول: زوجته. والخاطب يقول: قبلت. والمهر إما أن يسمى ويكون قد تراضي عليه، وإذا لم يسمى فيجوز أن يكون على مهر المثل، وينبغي أن يرفق بالخاطب، ينبغي أن يرفق بالخاطب. وعلم من هذا أن خطبة الحاجة ليست واجبة، الدليل على أنها ليست بواجبة وليست شرطا لصحة العقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فنظر إليها فكأنها لم تعجبه، ثم قام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال ماذا معك؟ قال ليس معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس في بيته ولم يجد خاتما من حديد، ثم رجع وقال هذا إزاري. قال ما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها بقيت بدون إزار، فما تصنع بإزارك؟ ثم بعد هذا ماذا؟ ذهب الرجل ودعاه يرجع فقال ماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. شاهدنا من هذا أنه قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الحاجة.